أشرقت شمس التجلي من سنة طه الأجل وأضاء الكون غمسا فعليه ربي صلي الله سيد الكونين أحمد عند ربي ليس يجحد فعلا.